الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، فقد تقدم معنا أن المصنف رحمه الله ذكر أن الاعتراض على الدليل النقلي من جهة سنده يكون من جهة ثلاثة أمور: الأمر الأول الانقطاع، والأمر الثاني الإرسال، والأمر الثالث الوقت. وتقدم الكلام على الأمرين الأولين، وبقي الكلام على الأمر الثالث وهو الوقت. والوقت عرفنا أن المراد به أن يقف الراوي الحديث على الصحابي، بمعنى أن لا ينتهي الراوي بالخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل يقفه على الصحابي. وإذا أطلق الموقوف فالمراد به ما كان موقوفا على الصحابي، وإذا أريد الوقف على غيره فإنه يقيد، فيقال هذا الخبر موقوف على التابعي وهكذا. ومثل المصنف رحمه الله للوقت بمثال، وقبل أن نذكر المثال فإننا نسأل: ما الفرق بين الموقوف والوقف؟ أحسن، جواب آخر. الموقوف اسم للحديث، والوقف صفة ترجع إلى الواقف أو إلى الرواية. نعم، الوقف وصف يرجع إلى الرواية، وأما الموقوف فهو وصف يرجع إلى المروي وهو الحديث. وقد مثل المصنف رحمه الله للاعتراض بالوقت بمثال، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا اعتكاف إلا بصوم. فإن هذا الحديث استدل به المالكية والحنفية على أنه يشترط الصوم لصحة الاعتكاف، فمن اعتكف من غير صوم فإن اعتكافه لا يكون صحيحا. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، لأن قوله لا اعتكاف نفي موجه على حقيقة شرعية، والقاعدة أن النفي إذا وجه على حقيقة شرعية فإنه يحمل على نفي الذات إذا أمكن، فإن لم يمكن حمل على نفي الصحة، فإذا لم يمكن ذلك حمل على نفي الكمال. وهنا لا يمكن نفي الذات، لأنه يمكن أن يقع الاعتكاف من غير صوم، بأن يلبث الإنسان في المسجد وهو غير صائم، فلا يمكن حمل النفي هنا على نفي الذات، فينتقل للمرتبة التي بعدها وهي نفي الصحة، ويكون معنى الحديث لا اعتكاف صحيح. وقد ذهب الشافعية والحنابلة في الرواية المشهورة في المذهب أن الاعتكاف لا يشترط فيه الصوم، واستدلوا على ذلك بأدلة منها ما جاء في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني نذرت في جاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، والليل ليس محلا للصيام. فدل ذلك على أن الاعتكاف لا يشترط فيه الصوم، ولو كان يشترط فيه الصوم لما صح اعتكاف بليل، لأن الليل ليس محلا للاعتكاف، لأن الليل ليس محلا للصيام. وإذا لم يكن محلا للصيام على القول الأول فإنه لا يكون محلا للاعتكاف. وأما حديث عائشة رضي الله عنها الذي استدل به أصحاب القول الأول وهم الحنفية والمالكية، فأجاب عنه الشافعية والحنابلة في المشهور من المذهب بأنه موقوف على عائشة رضي الله عنها، ومن رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد وهم في ذلك، وما دام أنه موقوف فإنه لا يصح أن يعارض به المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القاعدة أنه إذا تعارض مرفوع وموقوف فإن المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقدم. ثم قالوا: لو فرضنا أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فليس المراد به نفي الصحة، وإنما المراد به الاستحباب، فيستحب الصيام في الاعتكاف. فإن قيل هذا تأويل، والتأويل لا يقبل إلا إذا قام عليه دليل، فالجواب على ذلك أن الذي دعا للتأويل وحملنا عليه هو حتى نجمع بينه وبين حديث عمر رضي الله عنه السابق، فيحمل حديث عمر على أنه يصح الاعتكاف من غير صوم، ويحمل حديث عائشة رضي الله عنها على أنه يستحب الصيام في الاعتكاف. ولكن الحنفية والمالكية أجابوا بأن هذا الحديث وإن كان موقوفا على عائشة رضي الله عنها من طريق، إلا أنه جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أخرى، ولا يضر في الاستدلال بحديث أن يأتي موقوفا من طريق مرفوعا من طريق أخرى، بل يكون ذلك مقويا له، فإن الحديث الذي يكون مرفوعا من طريق موقوفا من طريق أقوى من الحديث الذي يكون مرفوعا فقط. ثم الطريق التي جاء الخبر فيها موقوفا على عائشة رضي الله عنها يحتمل أنها قالته على سبيل الفتيا لا على سبيل الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تكون معارضة للطريق التي جاءت مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذان وجهان أجاب بهما الحنفية والمالكية: الوجه الأول أن الخبر وإن جاء موقوفا على عائشة رضي الله عنها من طريق فقد جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أخرى، وإذا جاء الخبر من طريق مرفوعا فإنه لا يضره مجيئه موقوفا من طريق أخرى. الوجه الثاني أن الموقوف على عائشة رضي الله عنها يحتمل أن تكون قالته لا على سبيل الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قالته على سبيل الفتيا، فلا تكون معارضة للمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المثال الذي ذكره المصنف رحمه الله. ومثال آخر للاعتراض بالوقت، وهو ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها آية من آياتها. فإن هذا الخبر استدل به الشافعية على أن البسملة آية من سورة الفاتحة، فمن قرأ الفاتحة في الصلاة ولم يبسمل فإن صلاته لا تصح، لأنه ترك آية من آيات الفاتحة، كما لو ترك قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. وقد اعترض جمهور الفقهاء على الاستدلال بهذا الحديث، ولاحظ أننا لم نقل اعترضوا على هذا الحديث، لأن الاعتراض على نصوص الشارع لا يجوز، وإنما يكون الاعتراض على أي شيء يكون على الاستدلال. فاعترض جمهور الفقهاء على الاستدلال بحديث أبي هريرة لأنه موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه، لأنه من رواية أبي بكر الحنفي عن عبد الحميد بن جعفر عن نوح بن بلال قال نوح راجعت قال أبو بكر راجعت به نوحا فوقفه على أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا يدلنا على أن رفع هذا الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم ممن رفعه. فهذا هو الخادح الثالث من الخوادح التي ذكرها المصنف رحمه الله للاستدلال، أو من الخوادح الموجهة على السند ثم ذكر المصنف رحمه الله مسألة يختلف في كونها مسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي مرفوعة له، أو كونها غير مسندة، وذلك مثل قول الراوي مضت السنة بكذا، كقول أم سلمة رضي الله عنها مضت السنة إذا نكح البكر أن يقيم عندها سبعة، فهل تكون من قبيل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم المسند إليه، أو أنها لا تكون كذلك؟ اختلف الأصوليون في هذا على قولين. القول الأول أن هذا اللفظ يكون من قبيل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو مذهب أكثر الأصوليين، لأن السنة إذا أطلقت فالظاهر أن المراد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قلنا إن هذا هو الظاهر لأن الراوي ذكره في معرض الاحتجاج وتأييد رأيه، والسنة التي يحتج بها إنما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالظاهر أن الراوي إذا قال من السنة فإنه يريد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ذكر ذلك في معرض تأييد قوله والاحتجاج له، والذي يحتج به هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أن الراوي إذا قال من السنة فإن ذلك لا يحتج به ولا يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذهب إلى هذا القول طائفة من الأصوليين، ومنهم أبو المعالي الجويني في كتاب البرهان، ونسبه إلى المحققين من علماء الأصول، واستدل القائلون بهذا القول بأن قول الراوي من السنة يتطرق إليه احتمال، وهو أن المراد بالسنة هنا سنة غير النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال فإنه يبطل به الاستدلال، فإذا قال الراوي من السنة فإن هذا يحتمل أن المراد بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن المراد به سنة غير النبي صلى الله عليه وسلم، والقاعدة أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال فإنه يبطل به الاستدلال، إلا أنه يمكن أن يجاب على هذا الدليل من وجهين. الوجه الأول أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي أصل السنن، فإذا أطلق لفظ السنة فإنه يحمل على أي شيء؟ يحمل على الأصل، وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني أن قولهم الدليل إذا بطل الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال يجاب عنه بأن الاحتمال الذي يبطل الاستدلال ليس كل احتمال، وإنما هو الاحتمال الذي قام عليه دليل. ولو قلنا لهذا، لو قلنا إن كل دليل تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال للزم من ذلك لازم باطل، وهو عدم الاحتجاج بجميع الأدلة الشرعية، لأنه ما من دليل إلا ويتطرق إليه احتمال. لكن هذا الاحتمال قد يكون احتمالا معتبرا قام عليه دليل، وهذا هو الذي يبطل به الاستدلال، وقد يكون احتمالا غير معتبر وهذا لا يبطل به الاستدلال. ومثل المصنف رحمه الله لذلك بمثالين. المثال الأول ما جاء في حديث أبي العباس سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي أنه قال مضت السنة أن يفرق بين المتلاعنين. فإن قوله من السنة يحتمل أن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الاحتمال هو الاحتمال الراجح عند أكثر علماء الأصول، وبناء على هذا فإن المتلاعنين يفرق بينهما على وجه التأبيد، فلا ينكح أحدهما الآخر أبدا من باب التغليظ عليهما. وقد قال ابن قدامة رحمه الله ذو المغني لا أعلم خلافا في ذلك إلا قولا شاذا. المثال الثاني ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال القنوت في الصبح سنة ماضية. فإن قوله سنة يحمل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذهب المالكية والشافعية إلى أنه يستحب القنوت في صلاة الصبح، لقول ابن مسعود هذا، ولما رواه أحمد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يقنت حتى فارق الدنيا. وذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه لا يستحب القنوت في صلاة الصبح إلا إذا نزل بالمسلمين نازلة، وحقق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة أن دعاء القنوت مشروع عند وجود سببه، فهو ليس سنة دائمة، لأنه لو كان سنة دائمة لتوفرت الدواعي على نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يتكرر كثيرا، فلو وقع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم لنقله الصحابة رضي الله عنهم نقلا كثيرا، وقامت الهمم وتوفرت الدواعي على الإخبار به. قال: ومن تدبر الأحاديث في هذا الباب علم علما قطعيا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم على ذلك، وإنما كان يفعله إذا وجد سببه، فيكون من السنن العارضة لا من السنن الدائمة. وذلك أن السنن تنقسم إلى قسمين: القسم الأول سنن دائمة كالسنن الرواتب، والقسم الثاني سنن عارضة كالقنوت عند وجود سببه. وينشأ الخطأ عند بعض الناس من جعل السنة الدائمة سنة عارضة، أو من جعل السنة العارضة سنة دائمة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في جميع الصلوات، سواء أكانت صلاة الفجر أم غيرها من الصلوات، لكن هذا القنوت إنما يكون عند وجود سببه. ومن أمثلة قول الراوي من السنة قول عائشة رضي الله عنها: من السنة للمعتكف ألا يخرج إلا لحاجة الإنسان، فإنه يحمل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها هي أصل السنن، ولا يصرف عنها إلا بدليل يقوم على ذلك. بمعنى أننا لا نحمل قول الراوي من السنة على سنة غير النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا وجد دليل يدل على هذا. وفي هذه الأمثلة الثلاثة إذا اعترض المخالف فقال: المراد بالسنة هنا سنة غير النبي صلى الله عليه وسلم، المراد بالسنة هنا يحتمل أن يكون سنة غير النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل إذا تطرق إليه احتمال بطل به الاستدلال. فالجواب على ذلك ما تقدم، وهو أن الراوي إذا قال من السنة فينصرف ذلك إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها أصل السنن، ولأن الراوي ذكر ذلك في معرض الاحتجاج، والذي يحتج به إنما هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الاحتمال الذي يبطل الاستدلال إنما هو الاحتمال المعتبر، وهو الذي قام عليه دليل. وقبل أن ننتهي من هذا القادح، وهو القدح في الاستدلال بالدليل بأنه موقوف، ننبه إلى تنبيه، وهو أن القدح بالوقت إنما يتمشى على مسألة، وهي عدم الاحتجاج بقول الصحابي، فمن يقول قول الصحابي ليس بحجة يقول هذا الخبر ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو موقوف على فلان الصحابي، والموقوف لا يحتج به. فالقدح بالوقت إنما يتفرع على القول بأن قول الصحابي لا يحتج به، وسيأتينا إن شاء الله في آخر الكتاب الكلام على قول الصحابي هل يحتج به أو لا يحتج به، ونذكر التحقيق في هذه المسألة إن شاء الله تعالى. فإن قلت ذكر المصنف رحمه الله هنا أن من قوادح الاستدلال بالدليل النقلي من جهة السند الوقف، فما كان موقوفا على الصحابي لا يحتج به، وذكر في مقدمة الكتاب وفي آخر الكتاب أن قول الصحابي من الأدلة التي يتمسك بها المستدل. ففي هذا الموضع ذكر أن الخبر إذا كان موقوفا على الصحابي لا يحتج به، وفي أول الكتاب وآخره ذكر أن من الأدلة التي يتمسك بها المستدل قول الصحابي، فكيف يمكن التوفيق بين ما صنع هنا وما صنع هناك؟ والجواب على هذا أن المصنف رحمه الله لما ذكر أن الاعتراض على الدليل النقلي من جهة سنده قد يكون بالوقف لا يقصد بذلك أن قول الصحابي لا يحتج به، وإنما يقصد القوادح التي يمكن للمستدل أن يقدح بها في الدليل النقلي من جهة السند. يقصد القوادح التي يمكن للمستدل أن يقدح بها الدليل النقلي من جهة سنده، فقد يقدح المستدل في الدليل النقلي من جهة سنده بالوقف، وقد يقدح به بالإرسال، وقد يقدح فيه بالانقطاع، ولا يلزم من ذلك أن المصنف رحمه الله يرى أن الخبر إذا كان موقوفا لا يحتج به، لأنه في هذا الموضع إنما يقصد القوادح التي يمكن أن يوجهها المعترض على الاستدلال بالدليل، سواء كان هذا القادح قادحا معتبرا أو لم يكن قادحا معتبرا. أعد. قال القادح الثالث احتجاج أصحابنا وفاقا للحنفية. نعم. نعم. وهذا القول هو أيضا رواية عند الحنابلة اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. فيقول أصحاب الشافعي هذا موقوف على عدل. نعم. فيقول أصحاب الشافعي والحنابلة في الرواية المشهورة عندهم صفوفا يعني عليها. والله يريد عن عروة عن عائشة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا ثبت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طريق فلا يكون رفعه من طريق آخر، بل يكون مقويا له. ويحتمل أن يكون في طريق الوقت فتيا. يحتمل أن يكون في طريق الوقت وهو طريق وقته على عائشة رضي الله عنها، فتي لا على سبيل الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان كذلك فإن الموقوف على عائشة رضي الله عنها لا يعارض المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما يختلف في كونه مسندا يعني في كونه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقول الراوي نظر من سنة كذا أو من السنة كذا. ومثاله احتجاج أصحابنا على سوء الفرصة بين المتلاعبين، احتجاج أصحابنا وجماهير أهل العلم. فإن ابن قدامة رحمه الله قال لا أعلم خلافا في ذلك إلا أن يكون قولا شاذا. فهذا القول ليس خاصا بالمالكية، ولكن قال به جماهير الفقهاء. لما هو يعتد بن سعد الساعدي أنه قال مرت السنة أن يفرق بين المتلاعبين، ومثل احتجاج أصحابنا على مشروعية الخلود في صلاة الصبح، مثل احتجاج أصحابنا وفاقا للشافعية بقول ابن مسعود الخلود في الصبح سنة ماضية. فيقول المخالف في المسألتين، المسألة الأولى التفريق بين المتلاعنين، والمسألة الثانية القنوت في الصبح. احتمل أن يكون هذا الإشارة هنا إلى أي شيء؟ إلى قول الراوي من السنة. نعم، يحتمل أن يكون هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون من سنة من بعده. يحتمل أن يكون من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون من سنة من بعده، فهذان احتمالان. وتمام الدليل والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. قال رحمه الله والجواب عند أصحابنا أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم نص السنن، فكان الأولى عند الإطلاق أن يمكن كلام الراوي عليها. ولا يصرف الكلام على سنة غير النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا قام دليل على ذلك. نعم. قال رحمه الله وأدخل من ذلك وأدخل من ذلك في باب الإسناد أن يقول الراوي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهى عن كذا أو قضى بكذا، كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتشريع كذا ونهى عن بيع الغرض وقضى بسمعة الإجارة. يقول المخالف لم ينقل الراوي لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، فيحتمل أن لا يكون فيه دليل لو نقله. والجواب أن ظاهر عذاب الراوي ودينه يمنع من ذلك، فاقتراف متوهمة لا تبدأ بوجود الدلالة. من ذلك ما يتضمن الإسناد في اللزوم، كما روي عن لما ذكر المصنف رحمه الله أن قول الراوي من السنة اختلف فيه هل هو يكون من قبيل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون من قبيل الموقوف على الصحابي، ذكر مسألة تشبهها، وهي إذا قال الصحابي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، أو نهى عن كذا، أو قضى بكذا، أو فعل كذا، فهل يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يكون كذلك؟ وهذه المسألة كما قال المصنف رحمه الله أكثر دخولا في باب الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من المسألة السابقة. قول الراوي أمر أو نهى أو قضى أكثر دخولا في الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول الراوي من السنة. والسبب في ذلك، يعني لماذا هي أكثر دخولا في الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سبب ذلك أن قول الراوي أمر أو نهى أو قضى يتطرق إليه احتمالان فقط. الاحتمال الأول أن الراوي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا احتمال من جهة السند. الاحتمال الثاني أن الراوي فهم ما ليس أمرا أمرا، أو فهم ما ليس نهيا نهيا، وهذا احتمال من جهة الدلالة. وأما قول الراوي من السنة فيتطرق إليه ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون الراوي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا احتمال من جهة السند. الاحتمال الثاني أن يكون الراوي فهم ما ليس سنة سنة، وهذا احتمال من جهة الدلالة. الاحتمال الثالث الذي يزيد به قول الراوي من السنة على قوله أمر أو نهى أن تكون السنة سنة غير النبي صلى الله عليه وسلم، فيحتمل أن يكون قوله من السنة يراد به سنة غير النبي صلى الله عليه وسلم. فالأول وهو قوله أمر ونهى وما شابهه يتطرق إليه احتمالا، والثاني يتطرق إليه ثلاثة احتمالات، وما تطرق إليه احتمالان يكون أقوى مما تطرق إليه ثلاثة احتمالات. ولهذا قال المصنف رحمه الله وأدخل من ذلك في باب الإسناد، يعني أكثر دخولا في باب الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف الأصوليون في قول الراوي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم، أو حكم أو قضى، هل يكون حجة أو لا يكون كذلك؟ وذلك على قولين. القول الأول أنه يكون حجة لأن الراوي يقصد بقوله أمر أو نهى أو قضى أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه وقضاءه، والصحابي الذي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم عالم بلغة العرب فلا يتفرق إلى ذلك احتمال أنه فهم ما ليس أمرا أمرا أو ما ليس نهيا نهيا، كما أنه عدل فلا يتطرق إلى ذلك احتمال أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يسمع، وإذا كان الحال كذلك فإن قوله أمر أو نهى يكون حجة، وهذا هو الذي ذهب له أكثر علماء الأصول. القول الثاني أنه لا يحتج به لأنه يتطرق إليه عدة احتمالات، والدليل إذا تطرق إليه احتمال واحد أبطله، فكيف إذا تطرق إليه أكثر من احتمال؟ لكن يجاب على ذلك بأن الاحتمال المعتبر هو الاحتمال الذي ينشأ عن دليل، هو الاحتمال الذي يقوم عليه دليل. أما مجرد التوهمات التي ليست مبنية على أدلة معتبرة فإنها لا تقدح في العمل بالأدلة والاحتجاج بها. ولو قلنا ذلك لم يبقى عندنا دليل يحتج به. ولهذا قال المصنف: والتقديرات المتوهمة لا تقدح في ظهور الدلالة. وهذا كلام عظيم وقاعدة كبيرة في الاستدلال، وهو أن التقديرات المتوهمة يعني الاحتمالات التي لم تنشأ عن أدلة لا تقدح في ظهور الدلالة، وإنما الذي يقدح في ظهورها هو الاحتمالات التي قامت عليها أدلة. ومن ذلك أيضا، أي مما كان في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما يتضمن الإسناد باللزوم، بمعنى أنه يلزم رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان ليس صريحا في الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يلزم من لفظ الراوي الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واللزوم معناه أن يدل اللفظ على أمر خارجي عن المعنى لكنه ملازم له، كدلالة لفظ الكتاب على أن هناك من كتبه، ودلالة لفظ الدار على أن هناك من بناها. وقد مثل المصنف رحمه الله لما يتضمن الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم باللزوم بقول عمار بن ياسر رضي الله عنه: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. فإن هذا اللفظ ليس فيه تصريح بأنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يلزم منه الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ووجه ذلك أن عمار رضي الله عنه حكم على من صام يوم الشك بأنه عاق لله عز وجل، والحكم على الشيء بأنه معصية لا يكون من جهة عمار رضي الله عنه ولا من جهة غيره من المسلمين، وإنما يكون من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، فيتضمن ذلك الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من جهة اللزوم. نعم. قال وأدخل. أدخل من ذلك في باب الإسناد، يعني أكثر دخولا في باب الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول الراوي من السنة أن يقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقول الراوي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهى عن كذا أو قضى بكذا، كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتشبيه الأذان ونهى عن بيع الغرض وقضى بإشكال الإجارة. فيقول المخالف: لم ينقل الراوي لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فيحتمل ألا يكون فيه دليل لو نقله. نعم. وممن ذهب إلى أن قول الراوي أمر أو نهى أو قضى لا يكون حجة الظاهرية خلافا لجمهور الأصوليين، فقد ذهبوا إلى أنه يكون حجة. قال رحمه الله: والجواب أن الله وعداء الراوي ودينه يمنع من ذلك، والتقديرات المتوهمة لا تنتهي في قبول الدلالة. وهذه قاعدة عظيمة، التقديرات المتوهمة لا تقدح في ظهور الدلالة، وإنما الذي يقدح في ظهور الدلالة هو التقديرات التي نشأت عن أدلة. ومن ذلك ما يتضمن، من ذلك الإشارة هنا إلى المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ومن المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يتضمن باللزوم، يعني من جهة اللزوم وطريقه. كما روي عن عمار بن ياسر أنه قال: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. ففي ظل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الشك، لأن الاعتداء لا يكون إلا بفعل ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه أو بترك ما أمر به. نعم. خاتما: قد يعترض على السند بأن الراوي قال كما روى، كما يشتد أصحابنا على أن رفض المنان من قلوب الفرد سبب بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولد الفرد في إناء أحدهم فليكتبه سبعا. فيقول أصحاب أبي حنيفة: هذا يرويه أبو هريرة، وقد صح عنه أنه كان يؤتي برفض المنان ثلاثة، وإذا قال الراوي روايته كان ذلك فتحا في الحديث عنده، إذ لو كان معزولا به لما قاله. والجواب عن أصحابنا أن الحجة في الخبر لازمة للراوي، فلعله خالفه باجتهاد منه، وذلك لا يجب عليه اتباعه، فهذا تمام الكلام الإسلامي. ختم المصنف رحمه الله باب السند بمسألة مشهورة، وهي إذا خالف الراوي ما رواه فهل يكون ما رواه حجة أو لا يكون؟ وصورة هذه المسألة: إذا خالف صحابي حديث آحاد، إذا خالف صحابي خبر آحاد صريح أو ظاهر في دلالته بعد أن رواه. فهل تقدح مخالفته له في الاحتجاج به أو أنها لا تقدح؟ إذا خالف صحابي خبر واحد صريح في دلالته أو ظاهر فيها بعد روايته له، فهل تقدح مخالفته في الاحتجاج به أو لا؟ فهذه هي صورة المسألة، ويتضح من هذا أنه لا يدخل في المسألة إذا خالف الصحابي خبرا متواترا، لأننا قلنا في صورة المسألة إذا خالف صحابي خبر آحاد، فإذا خالف صحابي خبرا متواترا فإنه لا خلاف أن الحجة في الخبر المتواتر. فهذا الأمر الأول الذي يخرج من صورة المسألة. الأمر الثاني، إذا خالف خبر الواحد غير الصحابي كالتابعي وتابع التابعي فإن خبر الواحد يحتج به بلا خلاف، لأن المخالف هنا ليس صحابيا. الأمر الثالث الذي يخرج من صورة المسألة، إذا خالف صحابي خبر آحاد قبل روايته له فإن هذه المخالفة لا تقدح في الخبر، لأنه يحتمل أن الراوي قال بالخبر قال بما يخالف الخبر قبل أن يعلم به، الأمر الرابع الذي يخرج من صورة المسألة إذا كان المخالف لخبر الواحد صحابيا ليس هو الصحابي الذي روى الحديث، فإن مخالفته فيه لا تقدح، فإن مخالفته له لا تقدح فيه باتفاق الأصوليين. الأمر الخامس الذي يخرج من صورة المسألة، إذا كان الحديث ليس صريحا في دلالته أو ظاهرا فيها، وإنما كان مجملا بمعنى أن دلالته ليست واضحة، فلا تكون مخالفة الراوي له حينئذ قادحة فيه باتفاق الأصوليين، لا تكون مخالفة الصحابي له قادحة فيه باتفاق علماء الأصول، لأن مذهب الراوي حينئذ يكون مفسرا لمعنى الحديث ومبينا له، وبناء على هذا فإن صورة مسألة مخالفة الراوي لما روى له تنحصر في مخالفة الصحابي دون غيره لخبر آحاد دون الخبر المتواتر، وهذا الخبر صريح في دلالته بمعنى أنه لا يحتمل إلا معنى واحدا، أو ظاهر في دلالته بمعنى أنه يدل على المقصود دلالة راجحة مع احتمال معنى مرجوح بعد الرواح، فهل يحتج بهذا الخبر أو لا يحتج به؟ وقع في ذلك خلاف بين الأصوليين على قولين. القول الأول أن الخبر يحتج به ولا يقدح فيه مخالفة الراوي له، ونحن الآن إذا قلنا الراوي نقصد من؟ نقصد الصحابة، وإذا قلنا الخبر نقصد الخبر الآحاد. فهذا القول الأول وهو أن مخالفة الراوي لا تقدح في الاحتجاج بالخبر، وقد ذهب إلى هذا أكثر الأصوليين من المالكية والشافعية والحنابلة، واستدلوا على ذلك بأن الحجة في رواية الراوي لا في رأيه، لأن الرواية لا يتطرق إليها الخطأ، فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم باتفاق أهل العلم من الخطأ في التبليغ، وأما الراوي فإن اجتهاده يتطرق إليه احتمال الوقوع في الخطأ. وإذا تعارض ما لا يحتمل الخطأ مع ما يحتمل الخطأ فإن ما لا يحتمل الخطأ مقدم. القول الثاني أن الخبر إذا خالفه الراوي لا يحتج به، وهذا مذهب الحنفية، و استدلوا على ذلك بأن الخبر لو كان حجة لما خالفه أولى الناس به وهو راويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمخالفته له دليل على أنه اطلع على أمر يمنع من الاحتجاج به، لكن هذا القول قول مرجوح، لأن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب العمل به من غير نظر إلى من وافقه أو من خالفه، وهذه المسألة انبنى على الخلاف فيها فروع كثيرة، ومن أشهر هذه الفروع عند الأصوليين أن الكلب إذا ولغ في الإناء هل يجب أن يغسل 7 مرار أو أنه يكتفى بغسله 3 مرار؟ وقع خلاف بين الفقهاء في ذلك بناء على الخلاف الثابت عند الأصوليين، فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا بد من غسل الإناء 7 مرات، واستدلوا على ذلك بما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7، فإن قوله 7 صريح، فإن قوله فاغسلوه أمر يقتضي الوجوب، وقوله 7 صريح في وجوب التسبيح، لأن 7 عدد والأعداد صريحة فيما تتناول. وذهب فقهاء الحنفية إلى أنه لا يجب أن يغسل الإناء 7 غسلات من ولوغ الكلب، وإنما يكتفى ب3 غسلات، واستدلوا على هذا بما جاء في سنن الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغسل الكلب من ولوغ الإناء ثلاثا، استدلوا على هذا بأن أبا هريرة رضي الله عنه كان يفتي بأن الإناء إذا ولغ فيه الكلب يغسل ثلاثا. وأبو هريرة هو راوي حديث التسبيح، وقد خالفه وأفتى بما ينافي دلالته، فدل ذلك على أنه لا يحتج به، لأن أبا هريرة ربما اطلع على شيء يمنع من الاحتجاج بحديث التسبيح. والقاعدة عندنا معاشر الحنفية أن الراوية إذا خالف ما روى فإنه لا يحتج بما روى، لكن الجمهور يجيبون على ذلك من وجهين. الوجه الأول وجه كلي، وهو أن القاعدة أن الحجة فيما رواه الراوي لا فيما رآه، بمعنى أن الحجة فيما نقل عن النبي صلى الله فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه معصوم من الخطأ في التبليغ، لا في اجتهاد الراوي ونظره. الوجه الثاني وجه جزئي، وهو جواب يتعلق بحديث أبي هريرة على وجه الخصوص، أما الوجه الكلي فيكون جوابا عن حديث أبي هريرة وغيره من الأحاديث التي اعترض عليها بأن الراوي خالف ما روى. فالوجه الثاني وجه جزئي يتعلق بحديث أبي هريرة على وجه الخصوص، وهو أن حديث أبي هريرة وهو أن فتي أبي هريرة لا تصح لأنه رواها عبد الملك ابن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة، وعبد الملك ابن أبي سليمان تفرد بهذا، والعلماء اتفاق لا يقبلون تفرده فيما يخالف الرواة الذين هم أوثق منه، ثم إن الدارقطني روى أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه بأنه كان يفتي بغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا، فتعارض فتيا أبي هريرة، وإذا تعارض فإنهما يتساقطان ويسلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فتقابل الفتيا بتثليث غسل الإناء من ولوغ الكلب بفتيا بتتبيع غسل الإناء من ولوغ الكلب، ويتساقطان ويسلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم من المعارضة. وبناء على هذا فإن الراجح ما ذهب له جمهور أهل العلم من أن الإناء يغسل من ولوع الكلب سبعا. أعيد. قد يعترض على السند من جهة من؟ قد يعترض على السند بأن الراوي خالف ما روى من جهة من؟ من جهة الحنفية، من جهة الحنفية. أما الجمهور فلا يعترضون على الخبر بأن الراوي خالف ما روى. نعم. كما يحتج أصحابنا وفاقا لجمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة على أن غسل الإناء بوضوء الكلب سبع، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولى الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. فيقول أصحاب أبي حنيفة: هذا يقين أبو هريرة، وقد صح عنه أنه كان يؤتي بغسل الإناء ثلاثة، فإذا قال الراوي غيره كان ذلك قدحا في الحديث عنده، لو كان محمولا به لما خالفه. وجوابه فهذا تمام الكلام في السند. ولما فرغ من الكلام على السند في الباب الأول بدأ يتكلم على دلالة الخبر في الباب الثاني، وذلك أنه تقدم معنا أن أي دليل نقل لا يستدل به إلا إذا تحقق فيه أربعة شروط. الشرط الأول أن يكون مقبولا من جهة السند، وقد تكلم عليه في الباب الأول. والشرط الثاني أن يكون متضح الدلالة، وسيتكلم عليه في الباب الثاني إن شاء الله، وسنقرأه بإذن الله تعالى في لقائنا القادم. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.